من روائع المصحف المجود. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لا تستطيع. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو رحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرق حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله واتخذ سبيله في البحر عجبا موسى هل أتبعك على قال له موسى هل أتبعك؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. قال ستجدني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا إذا ركب في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا تستطيع فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فانطلقا غير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج صدق.